بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم كما أحيي وأرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يسأل يقول: ما حكم السب في رمضان، وما نصيحتكم للمسلمين إذا كانوا صائمين، ماذا عليهم أن يسلكوا من سلوك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وثبت عنه أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه. المقصود أن السب والشتم لا يجوز في رمضان ولا في غيره، ولكنه في رمضان أشد لشرف الزمان وشرف الحال الذي هو الصيام. فالصيام إنما شرع لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام الذي لا يحقق هذه الغاية ليس بصيام شرعي حقيقة، ومجرد الكف عن الطعام والشراب وإن كان مطلوبا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الغاية تحقيق التقوى، والعبادات إنما شرعت لذلك. فهذا الصيام لعلكم تتقون، فالذي يرتكب المحرم ما حقق هذه الغاية التي من أجلها شرع الصيام، والذي صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر لم يحقق الهدف من شرعية الصلاة، وهو في الحقيقة لم يصلي الصلاة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الأمر بها: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع الأسف أن نرى كثيرا من يصلي ويحافظ على الصلاة، لكن ليست على الوجه الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا تترتب عليها أثارها. وقل مثل هذا في الصيام، وقل مثل هذا في الحج وجميع العبادات، لأنها إذا لم تحقق الهدف الشرعي الذي شرعت من أجله، نعم لا يؤمر بها، يعني مجزئة ومسقطة للطلب ما دامت مشتملة على الشروط والأركان والواجبات، فلا يؤمر بإعادتها، هي صحيحة مجزئة. لكن مع ذلك إذا صلى ثم خرج وسرق أو ارتكب فاحشة أو حصل منه شيء من المخالفات أو تساهل في شيء من الواجبات، هذا ليراجع صلاته، ولا شك أن فيه خللا، لأن الذي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والله جل وعلا، ولا يختلف كلامه ولا وعده، ولكن ليراجع المصلي نفسه. وقل مثل هذا في من يصوم النهار وارتكب المحرمات في الليل مثلا، أو إذا خرج رمضان رجع إلى عادته ومنكراته. هذا الصيام ليس هو الصيام الشرعي الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وعلى المسلم مثل ما ذكرنا أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه في قبل العبادة وفي أثنائها وبعدها، يعني يحرص على أن تكون كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاءت عنه، قد جاء في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء في الحج: خذوا عني مناسككم، وقل مثل هذا في بقية العبادات، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم إذا نسي الإمام التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة وسلم ثم نبهه المصلون بعد السلام، كيف يفعل؟ يكبر هذه التكبيرة ثم يسلم، يكبر التكبيرة الرابعة وفي مكانه ثم يسلم، وإن تركها فقد جاء في بعض صور صلاة الجنازة أنها في ثلاث تكبيرات، لكن الذي استقر عليه الأمر عند عامة أهل العلم أن التكبيرات أربع، وحينئذ يلزمه أن يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. يقول: اعتكفت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد السنوات، وكنت أجد بعض الدروس المقامة في المسجد. سؤالي: هل الأولى للمعتكف أن يحضر هذه الدروس ليتفقه في الدين، أم الأولى له أن يتفرغ للقرآن الكريم والذكر؟ الاعتكاف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خاص في العبادات الخاصة من الصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن في الأمور الخاصة، ليجمع قلبه على ذلك، ليجمع قلبه على ذلك ويمنع التشتت للقلب، لا سيما في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، هذا إذا كان في العشر الأواخر. وكذلك إذا كان في غيرها، فالمقصود من الاعتكاف أنه لجمعية القلب واجتماعه عليه، فلا يتشتت قلبه. ومعروف حاله عليه الصلاة والسلام أنه يحتجر في حجيرة في نوع خباء صغير ينقطع فيه عن الناس ولا يخرج إلا لأداء الصلاة وهو في المسجد. وكذلك من جاء بعده من زوج أزواجه وصحابته، والأمر أوسع من ذلك عند بعض السلف. إذا دخل رمضان كالإمام مالك ترك التحديث، ترك الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واقتصر على تلاوة القرآن، هذا في سائر رمضان، فكيف بالعشر التي هي أفضل الليالي بالنسبة للسنة؟ فعلى المسلم أن يجتمع ويحصر قلبه ويلقي عنه هموم الدنيا وأشغالها وكل ما يشغله عن تحقيق هذا الهدف الذي هو جمعية القلب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما طريقة حساب زكاة الراتب، وما الحكم إذا كان يتبقى لدي رصيد في بعض الأشهر وفي بعضها الآخر لا يبقى وقد أقترض في بعض الأشهر؟ زكاة الراتب الشهري هذا هو الغالب، أن يحصر راتب محرم وما صرف منه وما بقي، بحيث إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب يزكيه، وقل مثل هذا في صفر، وقل مثل هذا في ربيع، وإن كان يريد الأسهل والأيسر له أن يجعل له وقت في السنة في شهر معين بحيث لا يتأخر عن الوجوب، لا يؤخر راتب محرم ويحول عليه الحول ويؤخر زكاته إلى رمضان مثلا، فليجعل زكاته في رمضان السابق، يعني يقدم الزكاة يجوز لكن تأخيرها لا يجوز، وحينئذ إذا اعتمد شهرا في السنة لإخراج زكاته، والغالب في عموم الناس أنه في رمضان، إذا فعل ذلك عليه أن ينظر ما في حسابه ويخرج زكاته، وهذا لا شك أريح له يعني وأيسر له. وأما الزكاة كل شهر بحسابه، هذا زاد هذا نقص، هذا مثل ما ذكر أنه يكون له رصيد من هذا الشهر وفي بعضها لا يبقى شيء وفي بعضها قد يقترض، المقصود أنه إذا جعل شهرا في السنة لإخراج زكاته على أن لا يؤخر الزكاة إلى هذا الشهر إذا كانت متقدمة مثل ما ذكر، لأنه يجوز تأخير الزكاة، أما تقديمها فهو جائز. وإذا نظر في رصيده وفيه مبلغ من المال يزكي هذا المبلغ وحينئذ تبرأ ذمته. يقول السائل هنا: اقترضت مالا قدره 25,000 لأجل المهر، وبسبب مرض المخطوبة تأجل الزواج أكثر من سنة، فهل يجب في هذا المال زكاة وكم مقدارها؟ هذا المال المقترض من أجل الزواج إذا حال عليه الحول فإنه وهو مرصود في حسابه فإنه يلزم إخراج زكاته إذا حال عليه الحول، وزكاته بنسبة 2.5%، يعني ربع العشر. وليتأكد أن إخراج هذا الجزء اليسير يزكي هذا المال وينميه، والزكاة والصدقة لا تنقص المال بل تزيده، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أقرضت ابن عمي. على كل حال هذه المسألة كما هو معلوم خلافية، لأن من أهل العلم لا يرى الزكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. لو أن شخصا عنده مال وعليه دين يحسم هذا الدين ويزكي الباقي أو لا يزكيه إذا كان ينقص النصاب، وهذا الذي اقترض المبلغ في الغالب أنه مدين بجميع هذا المال، وقد يكون عنده زيادة يسيرة، لكن القول الثاني أنه يزكي ولو كان عليه دين، لأنه ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام ولا ورد عنه أنه قال لمن يأخذ الزكاة واجب الزكاة اسألوه هل هو مدين أو لا، فهذه مسكوت عنها. نعم. وعلى كل حال الزكاة نسبة يسيرة جدا لا تؤثر في المال، وأثرها في نمائه وزيادته وتطهيره ظاهر. نعم. خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: أقرضت ابن عمي 40,000 ودارت عليه الآن سنتان، فهل يجب في هذا القرض زكاة؟ ومن الذي يزكيه، أنا أم هو؟ إذا كان القرض المقترض ماليا بحيث إذا طلب منه القرض دفعه، فصاحب المال الذي أقرضه عليه أن يزكيه كل ما حال عليه الحول، لأنه في حكم المقبوض إذا كان مالي. أما إذا كان مفلسا أو مماطلا بحيث إذا طالبه به ماطله أو لم يستطع الدفع، فمثل هذا ما يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه لسنة واحدة. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول سائله: نرى في بعض المطبوعات من كتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما أن هذا مأخوذ من الكواكب الدراري، فمن هو مؤلف هذا الكتاب وما هو هذا الكتاب أصلا؟ الكواكب الدراري لابن عروة المشرقي، كتاب كبير جدا، وأصله في ترتيب أحاديث المسند، مسند الإمام أحمد على صحيح البخاري، ويقع في 130 أو أكثر من المجلدات، كتاب كبير جدا. وأول الكتاب أحاديث المسند مرتبة على صحيح البخاري، وهذا الكتاب لو وجد كاملا لا سيما الترتيب على صحيح البخاري أحاديث المسند، وأنا رأيت بعضا منه وطابقت هذا الترتيب على صحيح البخاري وجدته من أنفع ما يقرأ مع صحيح البخاري، لأنه يورد الروايات الأخرى للحديث ويورد الطرق والألفاظ بما فيها الزيادات على صحيح البخاري، وقد يوجد في الأسانيد ما يحل بعض الإشكالات، ويوجد في المتون ما يوضح بعض المبهم والمغلق والمستغلق، فبدلا من أن يكون في صحيح البخاري الحديث من طريق أو طريقين يريده الإمام أحمد من 10 طرق لساعته، فنستفيد من المثون والأسانيد ما يحل بعض الإشكالات الموجودة في الأسانيد والمتون الموجودة في الصحيح، مع أن الصحيح لا إشكال فيه، كله صحيح. نعم، وحتى لو لم نستطع تعيين هذا المبهم أو تمييز هذا المهمل، على كل حال أينما دار فهو دار على ثقة، لكن مع ذلك النفس ترتاح إذا عرفنا سفيان هل هو بن عيينة أو الثوري. في رواية الإمام أحمد يأتي تمييزه في الغالب، نعم، كالمستخرجات كما ذكر في وائد المستخرجات. المقصود أني قرأت أكثر من باب في صحيح البخاري وقارنتها مع ترتيب ابن عروة لمسند الإمام أحمد على الصحيح، فوجدته من أنفع ما يقرأ مع صحيح البخاري لطالب العلم. المقصود أن هذه الفكرة أصل فكرة في ترتيب المسند على أحاديث على أبواب البخاري، أصل الكتاب هذا هو، هذا هو. ثم شرحه ابن عروة، وفي أثناء شرحه ما يمر بمسألة فيها تأليف لشيخ الإسلام إلا ويذكر الكتاب كاملا من مقدمته إلى خاتمته، يورده بالكامل، يورده بالكامل ولو كان كبيرا. أو لابن القيم يورد الكتاب كامل، أو لابن رجب، بعض كتب رجب موجودة في هذا الكتاب. تصنيف غريب شيخ، تصنيف غريب، لكن لا، إذا عرف السبب بطل العجب. ابن عروة في وقت وظرف كانت تحرق وتتلف كتب شيخ الإسلام وابن القيم بن رجب، فأراد أن يحفظها بهذه الطريقة، لأن الشخص إذا رأى هذا الكتاب باسم ابن عروة ما تعرضوا له، ها؟ لكن لو أفرد هذا الكتاب لشيخ الإسلام في هذا الظرف وفي هذا المكان أتلف، لأن لهم أعداء، لهم خصوم بسبب الخلاف العقدي مع الأسف الشديد. ومع ذلك حفظ لنا كثيرا من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب بهذه الطريقة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء. ومع ذلك الكتاب لا يزال فيه خروم ناقص، لأني تمنيت أن يطبع الترتيب كمرحلة أولى، فقابلنا بعض الموجود من ترتيب المسند مع الصحيح وجدنا فيه خلل، فيه خروم في بعض الأجزاء، وإلا لو طبع هذا الترتيب بحد ذاته لكان غنيمة لطلاب العلم ومن أنفس ما يقرأه طالب العلم على صحيح البخاري. المقصود أن هذا واقع الآن، وجد منه ما يزيد على 80 مجلد من 101 من 130 83 مجلد وتزيد. وعلى كل حال هو مشروع طيب وشرع فيه وحق نسخ وقوبل، وحصل تعليقات طفيفة جدا وبحاجة إلى مراجعة ومزيد تعليق، يسر الله ويسر الله تمامه. اللهم آمين. متى كان عصرها بن عروة؟ بن عروة، بن عروة القرن التاسع رحمه الله. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. آخر أسئلة هذا ربما يعني الأخير أو قبل الأخير، سائل يقول ما الحكمة من فرض زكاة الفطر للصائمين عندما يصومون في آخر رمضان؟ الحكمة جاءت منصوصة، طهرة للصائم وطعمة للمساكين كما جاء بذلك الحديث. يقول هل يكفي في خروج شهر رمضان رؤية شخص واحد من المسلمين؟ لا يكفي، بل لابد من 2 كغيره من الشهور دخولا وخروجا. أما دخول رمضان يكفي فيه واحد لثبوت النص بذلك في حديث ابن عمر والأعرابي. ابن عمر رأى الهلال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأذن في الناس أن غدا من رمضان، وكذلك في حديث الأعرابي بعد أن تأكد منه من ثقته وعدالته وإسلامه. المقصود أنه يكفي في دخول رمضان شخص واحد، ولا بد من اثنين فأكثر من اثنين بخروجه وغيره من سائر وغيره من الشهور، لأنه يترتب عليه حقوق مالية ويترتب عليه التزامات. فعلى كل حال لا بد من شاهدي عدل لخروج رمضان ودخول وخروج غيره من الشهور بخلاف دخول رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تمر علينا سنويا مناسبة إخراج زكاة الفطر في نهاية رمضان، وأحيانا يصدف أو يحصل أن الشخص ربما سافر قبل نهاية الشهر بعشرة أيام، ففي مثل هذه الحالة أين يخرج زكاته؟ الأصل عند أهل العلم أن زكاة الفطر تتبع البدن، تتبع البدن، فيخرجها في المكان الذي هو موجود فيه ليلة العيد. ليلة العيد قد يكون في بلد ليس فيه فقراء أو ليس فيه مسلمون، حينئذ يشتري هذه الزكاة ويودعها عند وكيل له يخرجها في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز ذلك، لكن لا يجوز أكثر، لا يجوز أكثر من يوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلونه. هل يجوز تسليمها دراهم بدلا من ال... لا، لا تجزي دراهم، بل لا بد من الأصناف المنصوصة أو من قوت البلد كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. أحكام غالب قوت البلد من غير الأصناف المنصوصة الخمسة كالأرز مثلا فإنه يجزي. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في الإفتاء. نسأل الله تبارك وتعالى يجزيه عنا خيرا. شكر الله لكم وله، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.